أعجبته وجاء بها ورمها في المكتبة، احتمال تبقى عنده سنة سنتين ثلاث ولا ينظر فيها. فيعني أول ما يجيب الكتاب ينظر فيه حتى وإن لم يقرأ الكتاب، فليقلب، ينظر إلى المؤلف، يعرف شيئا عنه، ينظر إلى خاتم السهرس، ما هي الموضوعات التي تحدث عنها، ما هي المباحث التي تحدث عنها، يعني تكون له شيء من الفكرة عن هذا الكتاب، ولا يبقى فقط يعني ينظر إليه ويتباهى به يعني هو أو إن جاءه أحد ينظر. ما شاء الله مكتبته مكتبة عامرة وجيدة. فيعني ما ينبغي لطالب العلم أن ينفر عن كتب الأمهات، وأن لا تكون لديه معرفة عن المؤلف وعن الكتاب. لذا يعني أثرنا أن يعني نعطيكم موجزا عن كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. وهذا الكتاب يعني من الكتب التي يعني يرجع إليها، وأصل من الأصول في هذا الباب، في باب البدع. أما المؤلف فهو إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي، يكنى لأبي إسحاق، استفاد من أعلام كانوا ذوي شهرة ذائعة ودور هام في خدمة العلم، منهم البيري محمد بن الفخار البيري، وأبو أحمد الشقوري، وأبي سعيد فرج بن قاسم بن أحمد التغلبي، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البلنسي، وأبو عبد الله محمد بن أبي الحجاج الرقصبي وغيرهم. أخذ عنه جماعة من أعلام غرناطة، منهم أبو يحيى محمد بن عاصم، وأخوه أبو بكر القاضي، وأبو عبد الله محمد البياني، وأبو جعفر أحمد القصار وغيره. إذن الترجمة تحتوي على ماذا؟ أولا اسم المؤلف ونسبه وكنيته، ثانيا شيوخه، ثالثا تلاميذه، رابعا بعض مؤلفاته، خامسا أقوال العلماء فيه، سادسا وفاته. قد يزاد عليها بعض الأشياء وقد ينتقص منها بعض الأشياء، لكن يعني هذه شيء وجيز يعني الإنسان يعرف. إذن الآن أنت تسمع بالشاطبي، الآن افتهمت أن الشاطبي من أي؟ من غرناطة. إذن هو من علماء المغرب العربي. إذن الغالب على علماء المغرب العربي أي نوع من أنواع الفقه؟ هو من أي مذهب فقهي؟ المالك. يعني المذهب المنتشر هناك مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال له تواليف نفيسة، تأليفات يعني اشتملت على تحريرات للقواعد والتحقيقات لمهمات الفوائد، منها الاعتصام وهو كتابنا هذا، الإفادات والإنشادات، شرح جليل على الخلاصة في النحو، يعني هو نحو أيضا، عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق لغة أيضا، الفتاوى، كتاب المجالس شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري، والموافقات وهو الكتاب الآخر المشهور في الأصول، وهو كتاب كذلك يعني على مستوى في هذا الفن. وفاته 790 هجرية، 790 هجرية، إذن في نهاية القرن الثامن الهجري، 790 هجرية وفاته. طيب، يعني هذا الكتاب له طبعات، منها طبعة محمد رشيد الرضا عام 1332 وهي في مجلة تسين، منها طبعة دار بن عفان في السعودية تحقيق سليم الهلالي، منها طبعة الخاني في الرياض السعودية عام 1416 تحقيق مصطفى العدوي، منها طبعة دار الكتب ببيروت 1417 طبعة تجارية، وهذا الكتاب قد اختصر ومن أبرز من اختصره بدر التمام في اختصار الاعتصام لأبي عبد الفتاح محمد سعيد الجزائري، وطريق الوصول إلى إبداع البدل إلى إبطال البدع بعلم الأصول محمد أحمد العدوي. طيب الآن يعني الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الكتاب. الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها ومشتق منه الأفلام، ويعني الكلام الذي تكلم به في هذا الباب يرجع إليه جل أهل العلم. يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ما تكلم في هذا الموضوع كما تكلم الشاطبي، لذا يعني عمدة أهل العلم في بيان معنى البدعة وأنواعها وأقسامها كلام من؟ وتحقيق الشاطبي وكلام الشاطبي في الاعتصام، هذا الباب كامل تحدث فيه. الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. بعد أن بين ما هي البدعة الآن يعني ذم البدع، الدليل النقلي على ذم البدع، دليل القرآن، دليل السنة، أقوال السلف، أخبار أئمة الصوف في ذم البدع، أخبار السلف في ذم الرأي وغير ذلك، ما جاء في أوصاف البدع المحذور منها ومعانيها المذمومة، بيان معنى أن الابتداع ضلال، كل بدعة ضلالة، ويشرح هذا الحديث ويتكلم. هذا الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة النظر في جملة من شبه المبتدعة التي تحتجوا بها. ما هي شبه المبتدعة التي تحتجوا فيها لمخالفة هذا الكلام؟ ذكر فيها أقسام المبتدعة: حقيقة لفظ الذي نستعبله ويستعبله العلماء لفظ أهل الأهواء والبدع، من أين جاء هذا اللفظ؟ من أين اشتقاقه؟ ثم ذكر مراتب الاسم اسم الواقع في البدعة، ما هي مراتب اسم المبتدعة؟ ثم حكم القيام على أهل البدع، تقسيم البدع باعتبار أحكام الشريعة الخمس ردا على من قال بذلك، وهذه مرت بنا أيضا قسم هذا البحث. طيب الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال. الآن هو مبتدع يريد مجموعة من الأدلة، ما هي الأدلة التي يستدل بها أهل البدع على يعني جواز ما يفعلونه من البدع والمحدثات؟ كذلك ذكرها الإمام الشاطبي وناقشها مناقشة مستفيضة وأطال النفس في ذلك. الباب الخامس في أحكام البدعة الحقيقية والإضافية والفرق بينهما، هذا مبحث نفيس، ويعني أول من تكلم في هذه الأمور وبينها ووضحها وأعطاها هذه الألقاب هو الشاطبي رحمه الله. طيب الكلام في بدعة النصرانية، الدخول في عمل علانية الالتزام، حكم العمل المدخول في غير ذلك، اعتبار العلة النهي، التزام النوافل الشاقة مخالفة للدليل، تحريم الحلال هو عين الرهبانية، صور تحريم الحلال، حكم، كلها هذه يعني فصول في هذا الباب. هذا هو يعني آخر شيء في البدعة الإضافية ما يتجاذبها أصلا، وأصل البدعة هذا كله موجود في الجزء الأول من هذه الطبعة التي هي تحقيق سليم الهلالي. طيب الجزء الثاني، قال الباب السادس في أحكام البدع، وإنها ليست على رتبة واحدة، يعني مراتب البدع وأحكامها. الباب السابع في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم فقط في الأمور العبادية؟ فيه أضرب أفعال المكلفين، وفيه ما يظهر ويفشو من المعاصي دون إنكار العامة والخاصة، هل يعد من البدع؟ الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصلحة المرسلة والاستحسان، لأن يعني من شبه المبتدعة في ما يعني دخلوا فيه من البدع أن هذا يعني أصله موجود في الدين، ومن باب المصالح المرسلة التي أرسلها الشارع يعني بدأوا يظهرون الابتداء، فيبين ما هي المصلحة المرسلة ويعني مسالك المبتدع في الاستحسان ومناقشته لحد الاستحسان وغير ذلك من المباحث التي ذكرها. قال الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدع عن جماعة المسلمين. مر بنا هذا أم لم يمر مثل هذا المبحث؟ السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدع عن جماعة، أسباب البدع، الجهل بمقاصد الشريعة، أليس كذلك؟ اتباع الهوى. إذن هنا الجهل بمقاصد الشريعة من مزاق الابتداع. حقيقة افتراق الأموة وذهب، وتكلم عن حديث الافتراق بحدود أكثر من 100 صفحة، وذكر يعني الأمور التي ذكرها الشيخ الفوزان حفظه الله يعني أسباب البدع. كل هذه مبحث كم بأسباب البدع من 155 إلى 275 بحدود 125 صفحة. طيب، الباب العاشر في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع فظلت عن الهدى بعد البيان. البدعة ما هي؟ مخالفة للصراط المستقيم. فإذا حد لك الصراط المستقيم حدا واضحا وبينه بيانا شافيا، علمت أن من خالف هذا الصراط وقع في ماذا؟ وقع في الابتداع. فيعني ذكر النوع الأول: الجهل بأدوات الفهم، الجهل بمقاصد الشريعة، تحسين الظن للعقل، اتباع الهوى، العلماء أدلاء على الحق. هذه يعني جل المباحث التي ذكرها الشاطبي في كتابه الاعتصام. وأما عن عقيدة الشاطبي فهي ما تكلم فيه أهل العلم، فإن عقيدته كانت عقيدة الأشاعرة، لأنه كان يؤول آيات الصفات. ويوجد بعض طلبة العلم من يعني كتب رسالة في عقيدة الشاطبي، ونقل نصوصا من الموافقات ومن كتابه هذا. قال هو إن كان قد ذكر البدع ومنها البدع الاعتقادية، إلا أنه قد وقع في شيء من هذه البدع. لكن مع كونه قد وقع في شيء من هذه البدع، وقع في عقيدة الأشاعرة، إلا أن يعني تحقيقه لهذه الأمور، أمور السنة وأمور البدعة، يعني كان تحقيقا موفقا، وكانت أدلته التي استدل بها يعني أدلة واضحة وجلية، وذكر مباحث يعني قل أن يتطرق إليها أهل العلم بهذا التدقيق. لكن يعني جل من لا يسهو، والكمال لله عز وجل. فهذه الأخطاء التي وقع فيها ما منعت أهل السنة من الأخذ منه، كما أخذوا من الحافظ بن حجر رحمه الله، كما أخذوا من النووي رحمهم الله، مع أن يعني عندهم شيء من التأويل في آيات الصفات، لكن لغزارة الماء، غزارة العلم الذي كان عندهم، والمؤلفات التي ألفوها في الأبواب التي يعني ألفوها. والشاطبي أول من ألف في القواعد الفقهية، ما يوجد أحد قبله ولج هذا الباب كمؤلف خاص، وغير ذلك من العلوم التي يعني برع فيها. فلذا يعني هذا كتابه من الكتب الماتعة النافعة في هذا الباب. أما يعلم ويعرف أن عقيدته هي عقيدة الأشاعرة، مع أنه يعني ذكر أنواع البدع: بدع فعلية وبدع تركية، ذكر هناك بدع كفرية وبدع مفسقة، وقسمها بدع حقيقية وبدع إضافية، ويعني أنواع الأقسام الخمسة التي ذكرها أهل العلم كذلك يعني ذكرها ورد عليها وبين عوارض هذا التقسيم. كل ذلك بينه. فيعني طالب العلم مع تدرجه في الطلب أنه يبدأ بالكتب التي يستطيع أن يفهمها والتي يعني في مستواه، يعني يحتاج أحيانا إلى معرفة شيء عن كتب الأصول والنظر فيها، التعود على الكتب العالية، الكتب يعني الأمهات في الأبواب، وألفة هذه النصوص لما يفتح مدارك الطالب ويزيد في فهمه وينمي من ثقافته في هذه الأبواب. يقول: ما هي الطبعة التي يعني ينصح بها من هذا الكتاب، لأن أكثر من حققها واعتنى بها متكلم فيه. حقق هذا الكتاب ومنه كذلك كتاب الورطوشي وسنتكلم عنه الآن، يعني تلحظون هذه الطبعة تحقيق سليم الهلالي. ويعني سليم الهلالي ممن اعتنى بأمور المنهج وعنده مؤلفات في ذلك، مؤلفات طيبة. وكان الشباب السلفي يعني يقرؤون له ويرجعون إليه، لكن يعني مشكلة الإنسان يصل إلى مرحلة معينة ثم بعد ذلك يرى نفسه يعني شيء وأهل أن يخالف المشايخ، فيعني يأتيه عناد أو مكابرة أو شيء فيخرجه عن الجادة. ويعني حتى العلم الذي عنده يعني يصبح يعني بقدر الله عز وجل، يعني يبعث الله عز وجل في قلوب الجميع يعني العزوف عنه وتقل البركة. يعني من خالف العلماء في صغير أو كبير على كثرة الخير الذي عنده يعني يعزف عنه الشباب. وسليم يعني وقعت منه بعض الأشياء، لكن تحقيقه لهذا الكتاب تحقيق يعني لا أعلم من تكلم عليه أو طعن فيه، وهو تحقيق جيد. وكذلك يعني طبعة محمد رشيد رضا طبعة قديمة أيضا طبعة جيدة. وأما الطبعات الأخرى فما أعرف عنها شيء، مصطفى العدوي ما اطلعت عليه. الحمد لله رب العالمين.